بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى في رسالته عوائق الطلب: العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. من عوائق الطلب التي تعيق الطالب عن أخذ العلم أو عن الرسوخ والتأصيل فيه والاستمرار فيه، أخذه عن الأصاغر. وسيأتي معنى الأصاغر. قال الشيخ: لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم. هذه آفة الأخذ عن الأصاغر، أنها تعيق الطالب عن مراده فلا يصل إلى بغيته، وهي التأصيل في العلم. فإذا كان صغير السن ليس مؤصلا فكيف يؤصل غيره؟ وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما، يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن، إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه. يقول الشيخ: إن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم، صغير في السن وما رسخ قدمه في العلم وما تأصل فيه، وهو الغالب على صغار الأسنان الذين يتصدرون للتدريس والتعليم والدعوة قبل أن يتأهلوا، الغالب عليهم أن حالهم عدم الرسوخ في العلم. هذا مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما تحصل له هذه المفاسد. ضعف أساس المبتدئ، أن المبتدئ لا يستطيع أن يؤسس نفسه في العلم ويؤصلها فيه لما يأخذ العلم عن صغير سن غير راسخ في العلم، لأن هذا الصغير هو نفسه ليس براسخ، غير مؤصل في العلم الذي يعلمه، وفاقد الشيء لا يعطيه. أيضا أن الأخذ عن الصغار مع وجود الكبار يحرمه الاستفادة من خبرة العلماء، وهذه ظاهرة سيئة، أن يأتي الشخص عند صغير سن مع وجود من هو أكبر منه في العلم والسن. ففي الكبار بركة الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم والتخلق بأخلاقهم من الوقار والأناة والتأني وشدة التحري والتثبت، هذا ما لا يوجد في صغير السن. فأخذ العلم عن الكبير ليس فقط من أجل فهم المسألة وحفظها وتقريب العلم، بل في ذلك فوائد أخرى، منها ما سمعت: الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم والتخلق بأخلاقهم، وهذا ما لا يوجد في الصغار. قال: إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه، حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. لا يزال الناس بخير، الخيرية في أخذ العلم عن الكبار والأمناء والعلماء، فإذا أخذ العلم عن الصغار، وسيأتي تفسير الصغار ومتى يذم الأخذ عنهم، فإن ذلك السبب الهلاك. قال: وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وقول إن من أشراط الساعة دليل على أن الأخذ عن الصغار لم يكن في زمن السلف، الأخذ عن الصغار مع وجود الكبار، أو الأخذ عن الصغار قبل أن يتأهلوا، هذا لم يكن موجودا في الأزمنة المتقدمة، وإنما ظهر مؤخرا، ولهذا كان من أشراط الساعة. وكل خير في اتباع من سلف، وخير الأمور وشر الأمور نعم وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع، كتاب الجامع، جامع بيان العلم وفضله، للحافظ أبي يوسف أحمد بن عمر ابن عبد البر، من أجل الكتب وأنفعها لطالب العلم، وهو جامع في الباب كاسمه، في ذكر آداب العالم والمتعلم وصفة أخذ العلم وبيان صفة العالم وصفة المتعلم، كيف يطلب العلم وكيف يتأدب، والتفريق بين العلم النافع وغير النافع. حري بطالب العلم أن يقرأه ويقتنيه. قال: ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام. وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، فقال على أثر ابن مسعود الآن في الذكر: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ، ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستذله الشيطان استذلال الحدث. فمع السن الوقار والجلالة والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. نعم، الحدث الشاب قد تدخل عليه هذه الأمور فتؤثر عليه متعة الشباب، والطبع الغالب على الشباب من العجلة والسفه وعدم الخبرة واستزلال الهوى، فإذا دخلت عليه واسترسل معها فأفتى وهلك، فأفتى فإنه يهلك في نفسه ويهلك غيره. نعم، والواجب على الشاب وهو طالب علم أن يؤدب نفسه، وألا يتصدر قبل أن يتأهل، فإذا آنس من نفسه الأهلية فإنه يجب عليه وينبغي له أن يستشير مشايخه ومن يعرف حاله وعلميته، فإذا رآه أهلا للتدريس والدعوة فإنه يقوم بذلك، خصوصا إذا كان في بلده لا يوجد من يقوم بهذا من هو أفضل منه وأكبر منه في السن والعلم. فمتى آنس من نفسه الأهلية عليه أن يستشير مشايخه وأساتذته ما دام يوجد هذا، فعند ذلك له أن يشارك في التعليم، وقد يتعين عليه إذا لم يوجد غيره، لكن مع الحرص على محاسبة نفسه وتأديبها، فلا يستذله طبع الشباب، ولا تأخذه العجلة والحدة، بل يحرص على الأناه والتثبت، وألا يخوض إلا فيما يحسن، لا يخوض إلا فيما يحسن. لذلك قال الشيخ ناقلا عن ابن قتيبة: والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، قد تدخل عليه إذا أهمل نفسه واسترسل معها وابتلي بالتصدر والتعالم والعياذ بالله من ذلك، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. وهذا ظاهر في كثير من الشباب هداهم الله، ممن درس السنة أو السنتين عند بعض المشايخ أو في بعض المراكز، أو درس أكثر من ذلك لكنه لم يتأهل ولم يتأصل، ولم تكن عنده الأهلية، فقام وصدر نفسه وخاض فيما لا يحسن، إما من الوعظ والنص والإرشاد أو حتى من الفتوى. فبعض الشباب لا يصلح حتى للوعظ والخطابة، فيطرق مواضيع لا يحسن الكلام فيها. فلا بد أن يكون الشاب محاسبا لنفسه، حريصا على ألا يخوض فيما لا يحسن. قال: وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. نعم. وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله قال، أي ابن مسعود: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. وحتى بين عامة الناس تجد أن العامي قد يأنف من سماع النصيحة ممن هو صغير وحدث، بخلاف ما لو جاءت من كبير أو من شخص شاب لكنه عرف بالتثبت والتحري. قال: ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير، فقد يتكلم الصغير بالحق ولكن قد يأنف الكبير ولو من العوام فلا يقبل منه. وحتى بين طلاب العلم، فقد تجد من طلاب العلم من يتكلم بالحق أو يبين مسألة علمية كونه أحسن بيانها والكتابة فيها أو إلقاءها، فيكون من هو أكبر منه لم يعرف هذا من قبل أو مخالف له فيأنف أن يقبلها من هذا لأنه أصغر منه، لكن لو جاءت من أكبر يقبل غالبا. وإن كان الواجب قبول الحق ولو من الصغير، لكن هذه المفسدة ينبغي مراعاة الأخذ عن الصغير فيها، وينبغي للصغير أن يستشير الكبير. قال: وعلى كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، حسا أي في السن ومعنى أي في العلم، وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم في حضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء يندر وجود مثلهم في من بعدهم. في حضرة الأكابر هذا نادر. من ذلك الإمام الشافعي رحمه الله أفتى في سن 18 سنة، لكن بعد أن تأهل، بعد أن أذن له شيخه بالتدريس لما كان في مكة، وقبل الشافعي من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. لكن هذا نادر أن يفتي الصغير ويدرس في حضرة الأكابر. فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء يندر وجود مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رصانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم، وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. انظر في هذه الاحترازات صيانة للعلم واعتناء به حتى لا يتسلق إليه من ليس من أهله. إن وجد من الصغار من تأهل للتعليم والدعوة فلا بد من سبر حاله والنظر في أهليته. قال الشيخ: علم صلاحهم في استقامتهم بحيث يكونوا أمناء صادقين، وسبر علمهم يقارن علمهم بعلم غيرهم، وتدريسهم بتدريس غيرهم، هل هم من أهل العلم ولا يأتون بالغرائب ويحرصون على فهم العلم وتفهيمه وموافقة العلماء ومتابعتهم وربط الطلاب بهم، فهذا أمر لابد من مراعاته. سبر حالهم نظر فيه من أهل الخبرة. قال: ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم، كونه في بلده أو في الحي الذي هو فيه لا يوجد غيره، وأمنت الفتنة، الفتنة عليه ومنه، يؤمن الفتنة عليه أنه لا يعجب ولا يحصل منه ذاك التعالم فلا يفتن، لأن التعليم والتصدر للدعوة مدعاة للفتنة. لما تصرف الأنظار إليه لا شك أن هذا مدعاة للفتنة، وأيضا أمنت الفتنة منه. فإذا حصل هذا قال الشيخ فليؤخذ عنه العلم. ولذلك نجد العلماء يبالغون في زجر من يتأهل للتعليم وهو ليس له بأهل. نعم، وإذا كان الناس تجد عادة الناس يستنكرون من يتصدر للطب مثلا أو للصناعة أو لأي حرفة من الحرف وهو ليس لها بأهل، فإن الناس يعيبون ويكرهون هذا وينفرون عنه. ففي العلم التعليم والفتوى من باب أولى. قال: وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر، كلا، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم. فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة. شاب حدث في سن 20 مثلا، نابغ ذكي عنده أهلية للتدريس، نعم، يستفاد منه فيما يحسن. فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة والمباحثة. أما أن يصدر للفتوى ويكتب إليه بالأسئلة من غير مكانه وبلده فلا، وألف لا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ مجنون أن يرى الناس يجتمعون حوله، لأن ذلك مدعاة للفتنة كما سمعت. قال: من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ لا شك أن ذلك لما يرى الناس يجتمعون حوله فإنه يحرص على أن ينمق كلامه، وربما يتكثر بما ليس فيه، نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. الله أكبر، هكذا شأن الصادقين. إذا تعلموا العلم اشتغلوا بتعليمه بالعمل به في أنفسهم، وكونهم يعملون بالعلم هذا يشغلهم عن غيرهم. فإذا شغلوا فقدوا، يسأل الناس أين هم لا يجدونهم، ثم إذا طلبوهم ربما يهربون منهم خشية الفتنة ولما يعلمون من فساد الخلطة. نعم، وهذا فيما إذا وجدوا غيرهم يقوم بالواجب، بواجب الكفاية، وهو تعليم الناس ودعوتهم ونصحهم وإرشادهم. فإذا وجد غيره يقوم بهذا فإنه يستريح ولا يبتلى بأمر قد كفي. فيا أيها الطلاب، إن أردتم العلم من منابعه فهاهم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم. إلزموهم قبل أن تفقدوهم، واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم، أي تدفن. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هذا أمر مهم ونصح صادق من المؤلف رحمه الله، نحسبه الله حسيبه. فمن استطاع أن يصل إلى العلماء الكبار ويرحل إليهم، فإن هذا من أحسن ما يكون ومن أولى ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. ولو أن يبذل الشخص ما يستطيع من ما يملك من الأموال حتى يصل إلى فلان وفلان من العلماء الكبار فهذا أمر عظيم وشأنه مفيد لطالب العلم. فإن لم يتيسر ذلك فكما يقال ما لا يدرك كله لا يفوت جله، يحرص على الاستماع لهم وأخذ العلم من وسائل التواصل التي تيسرت في هذه الأزمنة عنهم، ولا يكتفي بالقراءة في الكتب بل السماع في سماع التسجيلات والصوتيات أولى وأنفع لطالب العلم. قال تنبيه: في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرة هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه، وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مزرية تطاير شررها وعم ضررها، إذ هي من إسناد العلم إلى غير أهله، وإذا وسد العلم إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، لا شك أن هذه مصيبة، فعامة الناس إذا رأوا شخصا بليغا في الخطابة والمحاضرة وألقى لهم كلمة مرتجلا فإنهم يصدرون للفتوى ويرجعون إليه في كل شيء، بل إذا رأوا إمام مسجد يصلي بالناس يأتون يسألونه: ما حكم كذا وما رأيك في كذا؟ هذه مصيبة ولا شك، لأن العوام لا يحسنون ولا يستطيعون تمييز العالم من غيره. وطالب العلم ومن ليس بطالب من باب أولى يجب عليه أن يعرف قدر نفسه، فإذا سئل عما لا يعلم فيقول: أنا لست مفتيا أو لست متأهلا للإجابة عن الأسئلة. أما إذا سئل عن مسائل يستطيع الجواب عليها كأسئلة كثير من عوام الناس فلينقل لهم كلام العلماء، ينقل لهم كلام العلماء ولا يتصدر للفتوى والتعليم وهو ليس بأهل لذلك. قال الشيخ: وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، هذا جاء في حديث أنس في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، تجد كثير من الشباب إذا درس في مركز المراكز أو عند أحد المشايخ السنة أو السنتين والثلاث وربما أكثر، ولكنه في هذه المدة لم يكن تأصل وصار ذا أهلية، فإن الناس يصدرون في بلدهم وهو أيضا يصدر نفسه أو يرضى بأن يصدر، وهذا غلط غلط غلط. طالب العلم إذا شعر وآنس من نفسه أهلية فعليه أن يستشير مشايخه وأساتذته الذين درسوه فيستشيرهم هل يدرس أم لا. نعم، هذا إذا كان في بلد أهله بحاجة لا يوجد غيره من هو أهل، فإذا أراد أن يدرس فلا يدرس حتى يستشير من يعرف حاله وعلميته من مشايخه وأساتذته. نعم، فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين، فما كل من أجاد التعبير كان عالما، ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإيدز ونحوها يكون عالما. يذكر الحركيين من يقصد الحركيين من دعاة الإخوان. وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم، كلا، إنما المراد عدم أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء، أي ممن كان من طلاب علم السلفيين، ينبغي مراعاة هذا معهم، والله الموفق. فهذا العائق في ماذا؟ في أخذ العلم عن الأصاغر. ويمكن أن يقال إن أخذ العلم عن الأصاغر صار الناس فيه على ثلاثة آراء، منهم من غلا في هذا، من غلا في هذا فصار يأخذ العلم عن كل من يتصدر للتعليم ولو كان صغيرا في السن، في السن أو صغيرا في العلم. هذا لا شك أنه خطأ وهو عائق كبير عن أخذ العلم والتأصيل فيه، وكلام الشيخ ظاهر في هذا. وطرف آخر يبالغ في الزجر عن هذا، فلا يريد أن يأخذ العلم إلا عن من هو كبير في العلم والسن، وينهى عن أخذ العلم عن الصغار ولو كان هذا الصغير عنده أهلية، عند أهلية عرفت بماذا؟ بسبر تدريسه مع تدريس العلماء ونصائحه مع نصائح العلماء، وشهد له مشايخه وأساتذته بأنه أهل للتعليم. ومع ذلك قد تجد بعض إخواننا يقول لا أخذ العلم إلا عن الكبار، ومثل هذا لا ينبغي أن يصدر ولا يأخذ عنه شيء. هذا لا شك أنه غلط ولا ينبغي، ولو أخذ بهذا على إطلاقه لحرم الناس الوصول إلى العلم في كثير من البلدان وفي كثير من الأحوال. والحق هو الطرف القسم الثالث، أن يكون الشخص وسطا، فإذا كان صغير السن أو صغير العلم، فإذا كان صغير السن عنده أهلية عرفت بسبر تدريسه ودعوته فصارت موافقة لدعوة وتعليم العلماء والمشايخ، وشهد له من مشايخه وأساتذته بالأهلية، فلا ينبغي هضمه، لا ينبغي هضمه ولا ينبغي ظلمه، بل ينبغي أن يعطى حقه مع مناصحته إن أخطأ، إذا أحد معصوم. نعم. ولا يشترط التزكية، لا يشترط التزكية، بل إذا كان الشخص قد تأهل وسبر حاله وكان في بلده مثلا يدرس الناس وصار علمه موافقا لعلم العلماء ومواقفه موافقة لمواقفهم، فلا بأس أن يأخذ العلم في باب المذاكرة والتعليم، لا بأس فيما يحسن. نعم. ولكن لا شك أن الأولى أن يسأل عنه أساتذته الذين درس عندهم، ولا يصدر ما دام حال هذا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن ييسر لنا أسبابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.